وقعت هالتعب تعبته صرت ما عجب حضرته عافني عافني بعد بعد هالليل سهرته بعد هالظلم الحملته قال لي كل شي انتهى بوقته وعافني عافني عافني هدم كل اللي بنيته اللي بالغالي اشتريته باعني باعني باعني تعب تعب عمري ضاع مني ولا اصلا ما يحبني ورقة وسط النار ذبني شلون وخاني